ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وما بين الركن الأسود اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضافت إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لا ترع أو لم نزغ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: إن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا، فأدخل بعضهم عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما. فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عند ذلك الأساس. بناء الكعبة ثابت متواتر من قريش، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، ولكن هذه التفاصيل أكثرها من طريق ابن إسحاق بالعنعنة. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، تعاهدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، وكان يومئذ أسن قريش كلهم، قال: اجعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد. ففعلوا، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا به، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. ولأجل اشتراك هذه القبائل كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة، قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل أو إبراهيم. قال أهل العلم: لأن هذا يقع في نفوسهم، كيف يستأثر ببنائها وحده وهم قد اتفقوا على الاشتراك فيها جميعا، أي قبائل قريش. فحتى لا تحصل هذه المفسدة ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدمها وابقاها كما هي. وأما هذه المشورة وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت بين القبائل في وضع الحجر الأسود، وثبت هذا عند الإمام أحمد، له طرق كثيرة عند أحمد في المسند، وعند الحاكم في المستدرك، وفي دلائل النبوة للبيهقي، وهكذا في شعب الإيمان، وهو صحيح بمجموع طرقه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، وكانوا يرفعون أزرهم على عواتقهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبط به أي طاح على وجهه، ونودي: استر عورتك، فما رؤيت له عورة بعد ذلك. وهذا ثابت في الصحيح عن جابر. فلما بلغوا 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وكان البيت يكسى القباط نوع من اللباس، ثم كسي البرود، وأول من كساه الديباج الحجاج بن يوسف. وأخرجت قريش الحجر لقلة نفقتهم أي الحلال، ورفعوا بابها عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، وكانوا إذا أرادوا ألا يدخلها أحد لا يريدون دخوله، تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.